بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل في كتاب تاريخ وعقائد الكتاب المقدس، صفحة رقم 59، من ثانيا نقد الدقة والأمانة. هو كاتب هامش، سنلاحظ خلال حديثنا عن نقد الدقة والأمانة أن هذا النقد لا يختلف عن منهج المحدثين في الجرح والتعديل لما تعرضوا للعدالة والضبط عند لما تعرضوا للعدالة والضبط عند الرواة، ويكفي أن نذكر بتعريف الحديث الصحيح عند هؤلاء لبيان ذلك. فالصحيح هو ما رواه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. ده المنظومة البيقونية لطه بن محمد البيقوني. طيب، هنا بيقول نقد الدقة والأمانة يسعى إلى التشكيك في المؤلف نفسه، فحتى في الوقت الذي ثبت فيه نسبة الوثائق إلى أصحابها ويؤكد النقد الخارجي ذلك، فهناك أسئلة ذات أهمية كبيرة تفرض نفسها بإلحاح، وتتمثل في مدى ضرورة تصديقنا للمؤلف فيما يخبر عنه، فلعله كذب أو أخطأ الفهم أو وهم أو التبس عليه الأمر، خاصة في وجود وثائق ونصوص يكذب بعضها بعضا ويناقض بعضها بعضها الآخر، فأدى ذلك إلى وجوب الشك في الكل وضرورة تطبيق النقد السلبي للتمكن من فرز الأقوال الكاذبة والخاطئة من الصادقة والمضبوطة، وبالأحرى تمييز المؤلفين الكذبة غير الضابطين لروايتهم من الصادقين الضابطين لها. ولن يتحقق ذلك إلا بإجراء بحث دقيق عن المؤلف لمعرفة إذا ما كان محلا للثقة أو لا، وهل شهادته شهادة صحيحة موافقة للواقع أم لا. ولهذا يمكن التمييز بين نقد الأمانة وهدفه معرفة إذا كان مؤلف الوثيقة لم يكذب، ونقد الدقة وهدفه معرفة إذا كان لم يخطئ. يعني الدقة والأمانة، هنا كاتب الأمانة إنه ما كذبش، الدقة إنه ما أخطأش. طيب، ويمكننا تطبيق هذا النقد خلال مجموعة من الأسئلة عن المؤلف تنقسم إلى سلسلتين. أولهما تتعلق بأمانته، والثانية بدقته وضبطه. السلسلة الأولى تتعلق بأمانة المؤلف وتجعلنا نتساءل، هل أحوال المؤلف تجعله يميل إلى عدم الأمانة، كأن يحاول تحقيق منفعة لنفسه فيقدم معلومات كاذبة؟ ونصادف مثل هذا الأمر في الوثائق الرسمية، حيث تسعى السلطات لإخفاء بعض الأمور عن العامة لأوضاع أمنية أو سياسية، كالكذب في عدد القتلى في حرب أو كارثة طبيعية. وقد يكون المؤلف مكرها على كتابة نص أو وثيقة، وتختلف الإكراهات والضغوط التي يواجهها المؤلفون، فبعضها اجتماعي، عادات وأعراف وتقاليد تضطره إلى موافقتها، وبعضها اقتصادي وسياسي يضطر معها إلى عدم مخالفتها، كاستصدار بعض الفتاوى الفقهية ذات الطابع السياسي. وقد يكون المؤلف حاقدا على فرد أو جماعة فيكذب للتشهير بها أو تحقيرها، كما يمكنه الكذب عند انتمائه إلى جماعة معينة لتمجيدها ورفع شأنها. ومن أسباب الكذب أيضا تملق بعض المؤلفين لجمهورهم أو لرؤسائهم، فيعمدون إلى تشويه الحقائق بإضافة تفاصيل جذابة شائقة. طبعا شائقة، كل الكلام ده لازم أنا أكون عارف من المؤلف أصلا علشان أقدر أدور وراه في هذه المسائل يعني. أما السلسلة الثانية من الأسئلة فتسعى إلى البحث عن دافع إلى الشك في دقة أقوال المؤلف وضبطه، بالتساؤل إذا ما كانت الأحوال التي عاشها تسمح له بإعطاء تفاصيل دقيقة عن الواقعة التي يؤرخ لها، كأن يكون نفسه شاهدا عليها قريبا من مسرح وقوعها، أم أنه وهم فيما قاله عنها، أو تأثر بأحكام مقررة سابقا في ذهنه جعلته ينساق إلى تحريف الوقائع بلا شعور منه. هل كان في موضع يسمح له بالمشاهدة، أو أن الرؤية تصعب من موضعه؟ هل سجل ما لاحظه مباشرة أم بعد مرور سنوات على وقوع الحادث، حيث يمكن في هذه الحالة اختلاطها بأحداث أخرى؟ فالذاكرة مهما قويت تبقى مهددة ومعرضة للاضطراب. طيب، يجب الحذر أيضا عندما ينقل المؤلف وقائع من طبعها السرية والكتمان، حيث لا يمكن المؤلف أن يكون معينا لها كالأسرار الزوجية والأسرار الأمنية للدول، ما يستحيل معه الاطلاع بصفة شخصية. طب هنا كاتب هامش نتساءل: كيف علم محرر قصة زنا لوط بابنتيه الواردة في سفر التكوين إصحاح كذا كذا بهذه القصة، مع أنهما كانتا مع أبيهما وحدهما كما صرح بذلك النص؟ أما إنهما أطلعا أم إنهما أطلعا على هذه الفعلة التي يعاقب مرتكبوها في شريعة التوراة بالرجم حتى الموت؟ طبعا القصة دي كانت قبل التوراة أصلا، وقد عد ابن حزم هذه القصة دليلا على عدم صحة التوراة. يقول ابن حزم: طبعا هو كان الأخ عبد الرحمن المغربي منه هو بيستشهد بابن حزم كثيرا، إن هو تقريبا دكتور يوسف الكلام ده ساهم في جمع تراث الإمام ابن حزم أو إعادة إحياءه أو حاجة زي كده يعني، فهو علشان كده مطلع على كتاباتي وأقوالي. ليست هذه صفات الأنبياء ولا كراماتهم ولا صفات من فيهم شيء من الخير، لكن صفات الكلاب الذين وضعوا لهم هذه الخرافات الباردة التي لا فائدة فيها، قصد اليهود يعني، ولا موعظة ولا عبرة، حتى ضلوا بها، ونعوذ بالله من الخذلان. كتاب ابن حزم الفصل في الملل والأهواء والنحل الجزء الأول صفحة رقم 225. طيب، ماشي. وتبقى كل هذه الأسئلة بلا فائدة متى كان المؤلف مجهولا، فتبقى النصوص والوثائق المجهولة المؤلف شهادات من الدرجة الثانية. كاتب هنا تعليق: شهادات من الدرجة الثانية، أي إن المؤلف لم يكن نفسه معينا للأحداث، بل سمع أو نقل عن غيره. فبيقول لك: فتبقى النصوص والوثائق المجهولة المؤلف شهادات من الدرجة الثانية لا قيمة لها، وكثيرا ما يكون أصلها روايات شفهية تناقلتها الألسن سنين كثيرة ليجري بعد ذلك تدوينها اعتمادا على الذاكرة، ما يجعلها أكثر عرضة للتحريفات والزيادات. ولعل أبرز فرع من هذه المنقولات الشفهية الأدب الأسطوري، ولقد اتهم بعض المؤرخين اهتم بعض المؤرخين بهذه الأساطير لأنها تتضمن حقائق تاريخية، وتبقى مهمة الناقد فرز هذه الحقائق من الأساطير التي اختلطت بها. وعلى هذا النحو سار البروتستانت العقليون في معالجتهم لروايات الكتاب المقدس في القرن 18. في بس نقطة أنا دايما بقولها، لان الكلام على عواهنه كده لما يتقال، طب ما هو هيقعد يقول لك ما السنه هي كمان تم تدوينها بعد فتره زمنيه واعتمدت على نقل شفهي وهكذا. ان الفرق ما بيننا وما بين المسيحيين، انا بعتقد هو رقم واحد الاعتقاد بقدسيه الكلام، وانه اللي يكذب على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فليتبوأ ما قعده من النار وهكذا. تاني شيء ان احنا كان عندنا ضوابط في نقل الروايات، فما كانش في حد يزود ولا يحذف ولا يبدل ولا يغير، ده تبعا لإيمانه بقدسية الكلام. وفي نقطة تالتة، ان العرب كانوا بيختصوا اصلا بذاكرة حديدية فريدة، كانوا بيحفظوا العوارض الطويلة من قراءتها في من مرة واحدة، وكانت العرب بتعيب على الشخص اللي كان بيحتاج يقرأ القصيدة الطويلة أكتر من مرة علشان يحفظها. في نقطة رابعة، إن المسلمين كانوا عندهم آليات لنقل الروايات، ومين بالضبط اللي احنا بناخد منهم الروايات وهكذا. فالقضية مش إن أي حد ينقل من أي حد ينقل من أي حد، وفي الآخر في لحظة معينة يتم تدوين الكلام وينسب لأي شخص مجهول وخلاص. فأنا بعتقد عكس بقى هذه الأسباب هي اللي أدت إلى الاختلافات والتناقضات اللي موجودة ما بين الأناجيل، اللي إن ما كانش فيه ضوابط أثناء عملية النقل، كان اي حد يزود او يغير او حاجه زي كده، ما كانش فيه معايير مين اللي يؤخذ منه الروايات، كانت بتتنقل من اي حد في اي حته. وفي نقطه ثالثه ان هم تاثروا بمساله اللغات واللهجات، لان المفروض هم بينقلوا وقائع بالاراميه او بالعبريه على ايام المسيح عليه السلام، لكن احنا لقيناها انتقلت الى اللغه اليونانيه، يعني حصل فيه ترجمه واحنا ما نعرفش مين اللي ترجم وهكذا. ده ما حصلش في السنه النبويه الشريفه، ان كله كان بينقل باللغه العربيه. فبالتالي بناء على اللي احنا قلناه قبل كده، ما فيش مرحله زايده اللي هي ايه، ان القصه تتغير بسبب ايه، ان هي بتعدي على لغات ولهجات وهكذا، لكن ده كان حاصل في الاناجيل. فانا بحب دايما ان لما يجي حد مسلم يتكلم في مواضيع النقد كتابي ويلاقي ان ممكن الكلام يتفهم، طب ما القرآن نفس الكلام او الحديث النبوي الشريف نفس الكلام، يكون في تنويه على الفوارق في الظروف. كويس. طيب، وحتى في هذه الحالة التي يجهل فيها المؤلف يمكن إخضاع النص للتحليل النقدي الداخلي. دي نقطة مهمة، يعني احنا ما نعرفش مين المؤلف، لكن احنا ممكن نثبت ان المؤلف ده كان بيميل الى تغيير التاريخ، او انه كان بيغير القصص من اجل اهداف ايمانية، او كان بأيا كان يعني الاسباب دي، احنا بنقدر نعرفها منين؟ بالمقارنة والدراسة الداخلية. يعني حتى لو كان كاتب انجيل متى ده مجهول، واحنا بناخد انجيل متى ده كمسمى وخلاص، الا ان احنا بنقدر نثبت ان انجيل متى كان بيحرف، لما بنثبت ان هو كان بينقل من مرقس لكنه غير روايات مرقس لانهي اسباب، فيبقى اثبتنا ان المؤلف ما كانش ضابط ولا كان عنده امانة ولا هكذا. برضو في انجيل يوحنا بالمقارنة وحاجات زي كده نقدر نعرف ان هو كان بيغير التاريخ من اجل الايمان وهكذا. يعني حتى لو الكاتب مجهول، لكن احنا هو طبعا انت مش هتقدر تثبت بشكل يقيني كامل انه لا ده هو كان ضابط وكان عدل وكان ثقة، او ان انت تقدر تعرف كل مصادره، ده بيبقى صعب جدا بالنسبة للمجهول. لكن انت ممكن تتيقن بالنسبة للمجهول انه كان ما كانش امين او كان بيغير او حاجة زي كده. فكون ان انت تعدل المجهول ده صعب جدا، ما كانش مستحيل. وان انت تتأكد من مصادره و انت ما تعرفوش هو اصلا، فازاي هترجع للي وراه؟ مستحيل. لكن انت ممكن تتأكد ان هو ما كانش امين وهكذا. طيب، يبقى حتى في حالة وحتى في هذه الحالة التي يجهل فيها المؤلف يمكن إخضاع النص للتحليل النقدي الداخلي لمعرفة مدى قيمة هذه النصوص الفكرية، وإلى أي مدى هي محقة فيها فيما تعرضه له. فالوثائق المضطربة غير المنطقية المخالفة للواقع والعقل تبقى بلا أهمية، سواء علم أصحابها أم جهلوا، بينما تستمد أخرى صدقها من مضامينها الموافقة للعقل والمنطق. يقول إسلامبولي عند إثباته لصحة النص القرآني من القرآن نفسه: والنص القرآني قابل للدراسة والتأكد من صحة مضمونه على صعيد الآفاق والأنفس من خلال مراكز ومؤسسات علمية على جميع الاختصاصات، فإذا ثبت أن مضمونه خطأ ومناقض لمحل الخطاب من الآفاق والأنفس، يكون نصا قد جرى تحريفه والتلاعب به قطعا رغم أنف الجميع، ولو ألف المؤمنون آلاف المجلدات عن صحته ونقلوا الإجماع على ذلك والتواتر له، لأن النص القرآني لا يمكن أن يتناقض مع محل خطابه ولا بأي حال. أما إذا ثبت أنه نص منسجم كل الانسجام مع سيرورة الآفاق والأنفس وصيرورتها، حيث أصبح النص القرآني المتلو صورة لغوية للصورة الموضوعية، فلا شك في أن هذا النص رباني وهو صحيح، لم يصب بأي تحريف أو تلاعب ولو جرت في التاريخ محاولات لذلك. فالأمر تجاوز موضوع السند والإسناد وعدالة الرواة والمشكلات التي رافقت النص القرآني، لأن كل هذه الترهات كانت تسقط في زمانها أمام نور النص القرآني. طبعا ده راجع لإعجاز النص القرآني بشكل عام، وإن هو بيتوفر فيه معايير معينة وفيه تحدي صارخ للبشرية إن هم يحاولوا يجدوا فيه تناقضات أو أخطاء أو حاجات زي كده. فده برضو دليل على إن الكتاب المقدس، آسف، القرآن الكريم لم يصبه التحريف أبدا. وده هو زي ما بيقول، يعني إن أنت حتى لو وجدت بعض الإشكاليات أنت مش فاهمها، سواء أحاديث أنت ما صححتهاش بتحمل نوع من أنواع الإشكاليات في النص، في نقل النص القرآني أو حاجة زي كده، لكن الواقع الملموس والإعجاز الملموس اللي أنت بتشهده في القرآن الكريم بيجعل المؤمن يرتقي فوق هذه الشبهات حتى لو هو مش فاهمها كويس. إن واقع النص بتلمس فيه إنه نص إلهي وفيه إعجاز وهكذا. طيب، وأنا أعتقد إن دي من ضمن الحاجات المهمة اللي المفروض المسلم المؤمن يهتم بيها، إنه يشحن نفسه بطاقة إيمانية مبنية على دراسة السنة النبوية الشريفة أو مبنية على دراسة القرآن الكريم، بحيث إنه هو حتى لو تعرض لشبهات يبقى في صخرة معينة هو في الآخر بيلجأ إليها وبيستند إليها. حقائق وبراهين وأدلة هو من خلالها تيقن إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو فعلا نبي ورسول، فحتى لو وقعت أمامه شبهة يرجع للي هو متيقن له فيدفع الظن باليقين. وحتى لو وقع أمامه شبهة عن القرآن الكريم يكون في مسائل هو درسها تأكد إن دي فيها، ده في إعجاز وده في نبوات وده في كذا وكذا، فيبقى بنى صخرة إيمانية يستند إليها لو تعرض لشبهة معينة عن القرآن الكريم، فيدفع الظن باليقين. دي مسائل هامة جدا، وأنا أعتقد إن هي المفروض تكون من زي ما بيقولوا زاد الداعية، إنه كانوا بيدرسوا في معاهد إعداد الدعاة كتاب اسمه زاد الداعية، من نصوص قرآنية وحاجات رقائق وحاجات إيمانية وحاجات زي كده، بحيث إن الداعية لما بيقابل في حياته ناس غير ملتزمة أو حاجات معينة ممكن تأثر في نفسيته يجد شيء إيماني معين يدفعه ويحركه ويجعله ثابت وهكذا. أنا أعتقد إن دي من ضمن الحاجات الأساسية اللي لازم تكون موجودة عند أي شخص بيعمل في مجال الحوار الإسلامي المسيحي. طيب، هنا بيقول عملية المقابلة. تعد عملية مقابلة الشهادات الواردة في الوثائق المختلفة ببعضها ذات أهمية كبرى في مراقبة مدى صحة الشهادات، ويعدها بعض المؤرخين من الوظائف التي يقوم بها النقد الداخلي، بينما عدها آخرون عملية مستقلة عنه. أنا بقيت بتلخبط صحيح لما هو يجيب كلمة نقد داخلي ونقد خارجي، لأنه ذكرها كذا مرة في تحت كذا علم، يعني ما علينا. بينما عدها آخرون عملية مستقلة عنه، ومن شروط المقابلة الصحيحة بين الشهادات ألا تكون إلا بين الوثائق المستقلة، أي ألا تؤدي إحداها ما تؤديه نقلا عن الأخرى، إذ ليست لها قيمة عملية إلا في وجود هذه الاستقلالية. وتؤدي المقابلة بين شهادتين واردتين في وثيقتين مستقلتين إلى 3 نتائج، يعني بيقارن شهادات معينة. طيب، الاتفاق بينهما دي حاجة، ما دام اتفقوا يعني إيه؟ ما يعني صحة الشهادة؟ يعني هو عاوز يقول إيه؟ دي كلها منهجيات في عملية البحث التاريخي، يعني أنا عاوز أستخلص المعلومة التاريخية. لو أنا لقيت مثلا وثيقة إنجيل متى، وثيقة تانية إنجيل مرقس، وثيقة تالتة إنجيل لوقا، هما التلاتة اتفقوا على شيء معين. هنا مثلا هو بيقول لك الاتفاق بينها ما يعني صحة الشهادة. الكلام ده مش يعني بيكون بعد ما طبقت عليه اللي هو بيقوله معايير الأمانة فين اللي احنا كنا مرة ده؟ أهو، اللي هو الدقة والأمانة. يعني أنا خلاص طبقت على هذه الوثائق معايير الدقة والأمانة، فبعدين بقارن بقى هذه الشهادات ببعضها البعض وأشوف لو اتفقوا يبقى غالبا الشهادة دي مظبوطة، لو اختلفوا يبقى ممكن يكون واحد صح والتاني آخر، او ان هما الاثنين غلط، ده غالبا اللي هو يكون كاتبه يعني، ما علينا. طيب فهنا بيقول الاتفاق بينهما ما يعني صحة الشهادة، مع الإشارة إلى أن هذا الاتفاق لا يكون متطابقا مطلقا، فالتغييرات الطفيفة لا تنقص قيمة الشهادة بل العكس تعززها، حيث فقد يجعلنا التوافق المطلق بين شهادتين نشك في استقلاليتهما، فيستحيل أن ينقل شاهدان الشهادة نفسها بالطريقة نفسها والعبارات نفسها وإن عاين الواقع في الوقت نفسه، اللهم إذا نقل أحدهما شهادة الآخر. يعني لازم يكون في اختلاف في طريقة رواية الشيء. طيب اختلاف الشهادتين أو تناقضهما كأن يورد أحدهما أمرا ويورد الآخر ضده، وتدفعنا هذه الحالة إلى البحث في صدق كل منهما وأيهما غير صحيحة وأي الشاهدين كان غير أمين وغير دقيق، ولا نسعى إلى الجمع بينهما ونتجنب كل توفيق بينهما، فالحقيقة واحدة وليس ثمة حقيقة وسطية، ولن يكون توفيقنا إلا عملية تلفيقية. وهو ده اللي بيحصل في لما بيحاول يوفقوا ما بين التناقضات اللي موجودة في الأناجيل، إن هو بيألف حاجة جديدة علشان يخترع حقيقة جديدة لا موجودة هنا ولا هنا. طيب سكوت إحدى الوثيقتين عن ذكر أحداث أو وردتها الأخرى، وفي هذه الحالة قد نرفض هذه الإضافة إذا ما كان شاهد الوثيقة التي سكتت عنها أكثر دقة وأمانة، وكانت الأحداث مما لا يمكن إغفاله، أو إذا كان الشاهد الذي أوردها ممن يسعون إلى التشويق أو الإثارة عند الرواية. يعني كل ده نقد أعلى بنيجي نطبقه مثلا لما نقارن ما بين الأناجيل الإزائية. متى هنا أضاف شيء ما ذكروش لا لوقا ولا مرقس، غالبا متى ده كان من اللي بيسعوا إلى التشويق أو بيزودوا حاجات دراما كده ولا أي أسباب تانية، ومدام هو زود الجزء ده مش موجود عند مرقس ومش موجود عند لوقا، غالبا ده اخترع الكلام ده من عنده، حاجات زي كده. طيب وكانت الأحداث مما طيب، ولا تكون المقابلة بين شهادات الوثائق وحدها، بل يمكن مقارنة الشهادة الواردة في النص بالقوانين الميتافيزيقية أو الفيزيائية أو الأخلاقية. طيب يعني خلي بالك بغض النظر عن اللي هو هيقوله ده، ان برضو من ضمن معايير ان انت تفحص الدقة والأمانة زي ما هم بيعملوا مع انجيل لوقا مثلا، ان انجيل لوقا وهو بيسرد الكلام دايما بيذكر بعض النقاط التاريخية او السياسية، فبيقوموا مقارنين فعلا بالتاريخ والسياسة فعلا وشوفوا هو كان بينقل صح ولا كان بينقل غلط، فده له برضو مقياس ومعيار في دقته وامانته يعني، وبرضو بتساعد ان احنا نتعرف على ان المؤلف المجهول ده عاش في انهي زمن او في انهي ظروف او حاجة زي كده. طيب هنا بيقول فالقوانين الميتافيزيقية مجموعة من المبادئ تبنى على اساس على اسس ثابتة لا تعرف الاستثناءات، كما تحكم القوانين الفيزيائية عالم الطبيعة وتنظم سيره، بينما تحكم القوانين الأخلاقية أفعال الناس ونشاطاتهم اليومية. فإذا ما وردت شهادة منافية لإحدى هذه القوانين دفعنا ذلك إلى الشك في مدى صحتها، فلا نصدق نصا دينيا فيه دعوة إلى الكذب أو السرقة أو غير ذلك مما يتنافى والأخلاق التي اتفقت كل الأديان على ذمها. وكذا إذا ورد نص مخالف لقوانين الطبيعة إلا ما يروى عنه أنه معجزة، فمن خصائص المعجزة خرقها للقانون الطبيعي. طيب خلال دراستنا لمنهجي النقد الفيلولوجي والنقد التاريخي نلاحظ مدى ارتباطهما ببعضهما. الفيلولوجي كثيرا ما يحتاج إلى أعمال النقد التاريخي عند قراءته للنصوص اللغوية لمعرفة الملابسات التاريخية والأوضاع التي أنتجت هذا العمل الأدبي، كما يلجأ المؤرخ إلى تطبيق المنهج الفيلولوجي وطرق نقده للنصوص للتأكد من مدى صحة النص الذي تتناوله الأحداث والوقائع التاريخية، والمنهجان معا عرف تطورا كبيرا منذ عصر النهضة إلى مطلع القرن العشرين الميلادي، وكان للمادة الأدبية التي أنتجتها العصور الوسطى دور كبير الأهمية في هذا التطور، إذ مثلت موضوع تطبيق هذين المنهجين. طيب، ولم تكن الدراسات النقدية التي عرفها الكتاب المقدس والتي قامت أساسا على هذين المنهجين سوى امتداد مألوف لهذه النظرية النقدية. هو كاتب تعليق عند تعريفها اللي هي الدراسات النقدية، عند تعريفها للنقد التوراتي عرضت بعض المعاجم تعريف بعض أنواع النقد هي في حقيقتها داخلة في هذين المنهجين الفيلولوجي والتاريخي. فقد تطرق ديكشنري بيبليك، قاموس كتاب يعني، إلى نقد النص والنقد الأدبي، وكلاهما يدخل في النقد الفيلولوجي، وتطرق للنقد الداخلي والنقد الخارجي، وهما أيضا يدخلان في النقد التاريخي. أما لوغراند انسيكلوبيديا مش عارف لروسي موسوعة، فقد تطرقت لنقد التفسير أو الهيرو أو الهارمينوتيقا، وهو يدخل في النقد التاريخي أيضا. طيب معلم، فهو بيقول منهجان، فنصوص الكتاب المقدس عانت وتعاني مشكلات ناتجة من فعل الزمن والإنسان بها، تمثلت في وجود نصوص منحولة وأخرى مكذوبة وأخرى محرفة ومبدلة، جعلته يعرف طرق النقد نفسها ومناهجه التي عرفتها النصوص الإغريقية. وسنبرز خلال الشق التطبيقي من هذا البحث كيف بوشرت طرق نقد نصوص الكتاب على نحو شبيه لمعرفته النصوص الإغريقية واللاتينية. طيب، هندخل في الفصل الثاني، أسس حركة نقد الكتاب المقدس. احنا كده في صفحة رقم 63. المبحث الأول مشكلة تدوين الكتاب المقدس. المطلب الأول مشكلة تدوين أسفار العهد القديم. طيب، يعني هو هيناقش أول حاجة مشكلة التدوين بتاعت أسفار العهد القديم. إذا كانت التوراة التي بين أيدينا اليوم تحمل بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، فإنها لم تأخذ شكلها النهائي الذي هي عليه اليوم إلا بعد مرور عدة قرون، وقد مر تدوين أسفار العهد القديم بمراحل كثيرة. هو كاتب هنا تعليق، وأنا حاسس إن ده تعبير جيد، يعني لما يقول عن أسفار موسى الخمسة إن هي ممكن تحمل بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، يعني معناها ما هيش هي توراة موسى، لكن ممكن يكون فيها من بقايا الحق اللي علم به سيدنا موسى وسيدنا هارون عليهما السلام. هنا هو كاتب هامش كبير عند بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، مع ما عرفته التوراة والإنجيل من تحريف وتبديل كما يستنتج ذلك من الحركة العلمية لعلماء الغرب، فلا أحد من جمهور أئمة المسلمين يدعي أنها محرفة كاملة. ده الكلام ده يعني بالنسبة لأسفار موسى الخمسة وكتب الأنبياء، يعني الموضوع ما يتقالش جملة كده على العهد القديم والعهد الجديد، يعني الكلام ده ما يتقالش على رسائل بولس، ما يتقالش على رسائل الكاثوليكية، ما يتقالش على كتب احنا عارفين ان هي مؤلفة اي من بنات افكار المؤلف وبعد الوحي، ما لهاش علاقة بعيسى عليه السلام. ممكن يكون الكلام ده له علاقة بأسفار موسى الخمسة، بأسفار الأنبياء الكبار، أسفار الأنبياء الصغار، الأناجيل الأربعة، على أساس إن هي خدت من وحي، فيبقى معنى إن هي مش محرفة كاملة بمعنى إن مش كلها باطل، لا، فيها من الحق. خلي بالك أنا دقيق جدا في مسألة إن هل التوراة اتغيرت واتحرفت وأثناء عملية النسخ ونقل النص عبر التاريخ بقت النتيجة أسفار موسى الخمسة، ولا إنجيل المسيح عليه السلام مع الانتقال للنص تاريخيا بقت الأناجيل الأربعة؟ أنا لا أعتقد ذلك، وأعتقد أن في وقت من الأوقات التوراة اتحطت على جنب والإنجيل اتحط على جنب، ممكن يكونوا استخدموها كمراجع، لكن هم تركوا النص ككتاب إلهي مقدس، ممكن يكونوا استخدموا منه لكن ما بقاش هو الأساس. تمام. طيب، فإن بيقول فلا أحد من جمهور أئمة المسلمين يدعي أنها محرفة كاملة، وأنها لا تحمل شيئا من كلام الله إطلاقا، لكن لعدم التمكن من تحديد ما حرف مما لم يحرف والتحقق من ذلك بطل العمل بمجموع النص. يعني إيه؟ خلي بالك الكتب القديمة دي، وزي ما بقول تاني اللي هي الكتب اللي ممكن يكون فيها وحي، الأسفار موسى الخمسة، كتب الأنبياء، الأناجيل الأربعة، الكتب التاريخية والحكمية والشعرية دي غالبا بنات أفكار ناس معينين وعمل بشري من وثائق تاريخية وبيجمع أخبار وهكذا. طيب، فالمهم النص اللي موجود في هذه الكتب القديمة هتنقسم لحالة من ثلاث حاجات. هي فكرة ان في حاجات موافقة للإسلام، فيبقى ده ممكن نقول حق باقي في كتبهم، برضو ما توصلش لدرجة ان ده كلام إلهي زي ما هو كده، يعني تقر بان ده نص موحى به من الله، ما ينفعش. انت لازم تاخد في الاعتبار ان حتى لو كان ده بقايا وحي، الا انه اكيد الصياغة حصل فيها تغيير وتطرق اليه نوع من انواع التغيير اثناء انتقال النص تاريخيا. فممكن تقول مثلا اكيد المسيح عليه السلام قال نص بمعنى وهذه الحياة الابدية ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته، اكيد بين المعنى ده، لكن انت تقول النص ده قال به المسيح فعلا بهذه الالفاظ، مش هتقدر تصل لهذه الدرجة. وبعدين في بقى النصوص او المقاطع اللي هي بتخالف الاسلام صراحة، وده طبعا دليل تحريف وتدخل بشري وحاجات زي كده. في بقى المقطع الثالث اللي هو احنا لا بنصدقهم فيها ولا بنكذبهم، اخبار معينة ما هياش بتخالف الاسلام بشكل صريح، وكلام احنا ما عندناش بيه علم لا بنصدقهم. دي بقى دي الاشكالية اللي هو خلاص بطل العمل بالنص للسببين التانيين، ان في حاجات بتخالف الاسلام صراحة وفي حاجات احنا ما نعرفهاش، فبسبب ان احنا عارفين ان في تحريف خلاص اللي احنا ما نعرفش حتى ممكن يكون صح وممكن يكون غلط ما نقدرش ناخد بيه. ليه؟ لانه ممكن يكون كذب هم ألفوه واخترعوه، وفي نفس الوقت ممكن يكون حق هم نقلوه مظبوط. فبالتالي بسبب التحريف حتى لو في مجال انا عندهم حاجة انا ما عنديش بيها علم اخدها من عندهم اؤمن بيها او هكذا، لا ما ينفعش بسبب التحريف. فكده يبقى الكتاب بشكل عام ما بقالوش مصداقية وموثوقية بسبب التحريف اللي حاصل. طيب، فهو بيقول لكن لعدم التمكن من تحديد ما حرف مما لم يحرف، ده بقى في الأجزاء اللي هي إيه؟ لا نقدر نصدقها ولا نكذبها، ما عنديش بيها علم، والتحقق من ذلك بطل العمل بمجموع النص وانتفى صدقه. يقول ابن تيمية، شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وقد قدمنا أن المسلمين لا يدعون أن كل نسخة في العالم من زمن محمد بكل لسان من التوراة والإنجيل والزبور بدلت ألفاظها، فإن هذا لا أعرف أحدا من السلف قاله، مع علم شيخ الإسلام ابن تيمية الواسع، وإن كان من المتأخرين من قد يقول ذلك. وهناك بعض المتأخرين من يجيز الاستنجاء بكل ما في العالم من نسخ التوراة والإنجيل، فليست هذه الأقوال ونحوها من أقوال سلف الأمة وأئمتها. ده ابن تيمية في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، تحقيق علي حسن ناصر وعبد العزيز ابن إبراهيم العسكر، حمدان محمد دار العاصمة الرياض، طبعة الأولى، جزء الثاني، صفحة 448. يعني هو بيقول ان ده مش من أدب السلف ولا من عقيدة السلف ولا فهمهم للتعامل مع السابقين. طيب مش عارف الكتاب الكلام راح مني. طيب هنا بيقول بقى وقد مر تدوين أسفار العهد القديم، لسه في جزء إلى الأمر نفسه. أشار ابن حزم في قوله ما نزل القرآن والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتصديقه صدقنا به، كويس، وما نزل النص بتكذيبه أو ظهر كذبه كذبنا به، وما لم ينزل نص بتصديقه أو تكذيبه وأمكن أن يكون حقا أو كذبا لم نصدقهم ولم نكذبهم ولم نكذبهم، وقلنا ما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقوله، كما قلنا في نبوة من لم يتنبأ باسمه نص. والحمد لله رب العالمين. ده ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل الجزء الأول صفحة رقم 319. يعني هو بيقول احنا بنؤمن بالأنبياء بشكل مجمل، نؤمن كده، يعني عاوز يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال احنا لا نصدقهم ولا نكذبهم في الأجزاء دي اللي هي ما مش باين ان هي الصادقة مقابلها شيء، ولا باين ان هي كذبة بتناقض شيء عندنا. طيب، وقد مر تدوين أسفار العهد القديم بمراحل كثيرة، أهمها المرحلة الشفهية. فمن سمات القبائل الرحل اعتمادها في نقل الذكريات الوطنية والعائلية على المرويات الشفهية. وقد كانت القبائل العبرية قبائل بدوية تعتمد الرعي والترحال بحثا عن الكلأ لقطعانها. هنا في تعليق كاتب: لا ينصب اسم العبرانيين على بني إسرائيل وحدهم كما يظن كثيرون، وإنما هو اسم أطلق على جميع القبائل الرحل التي تنتقل بين مناطق الجزيرة العربية. الله أكبر، الله أكبر. ويقول أحمد سوسة: أما مصطلح العبري أو العبراني فكان يطلق نحو الألف الثاني قبل الميلاد، وقبل ذلك على طائفة من القبائل العربية في شمال جزيرة العرب في بادية الشام، وعلى غيرهم من الأقوام العربية في المنطقة، حتى صارت كلمة عبري مرادفة لابن الصحراء أو ابن البادية عموما. وبهذا المعنى وردت كلمة الإبري والهبري والهبيرو والعبيرو في المصادر المسمارية والفرعونية. ده أحمد سوسة، العرب واليهود في التاريخ، المقدمة صفحة فيه. طب يبقى هو بيقول ان العبرانيين ده ما بيتقالش على بني اسرائيل وحدهم، ولكن انا اقطع يقينا ان هم اصل المسمى، وان كان في غيرهم اتسموا بيه يعني فيما بعد، لكن غالبا لما اقول عبرانيين بقصد اليهود يعني. وان كان فيما بعد زي ما هو بينقل شمل ناس تانيين عاشوا في الصحاري او بدو او ناس مش يهود، بس مش مشكلة. طيب، فهنا بيقول: وقد كانت القبائل العبرية قبائل بدوية تعتمد الرعي والترحال بحثا عن الكلأ لقطعانها، وتحكي التوراة كيف رحل ابرام من ارضه اور الكلدانيين برفقة ابيه تارح. طبعا كاتب تعليق ان في خلاف في الاسم، لا تشير التوراة الى وجود خلاف عقدي بين ابراهيم وابيه، اللي هو زي عندنا يعني ان هو كان بيصنع التماثيل وسيدنا ابراهيم كان بيدعوه للاسلام والايمان يعني، كما نص على ذلك القرآن، ولا ان هجرته عليه السلام كانت الى الله، وكل ما اشارت اليه خروجه برفقة ابيه وزوجته وابن اخيه لوط قاصدين ارض كنعان عبر حاران، من دون ذكر سبب هذه الهجرة، فهي بذلك هجرة لا تختلف عن الهجرات التي اعتاد سكان الهلال الخصيب، ما عرفش من الهلال الخصيب دول، القيام بها. فأبرام التوراتي أو أبراهام يختلف على نحو كبير عن إبراهيم الخليل الواردة قصته في القرآن. أنا برضو بحب دايما أكد الشيزوفرينيا، يعني هو عشان اسمه أبرام اللي عندهم ده غير عندنا أو كده، هو قطع نفس الشخص، لكن قصة سيدنا إبراهيم زيه زي تقريبا كل الأنبياء قصته في العهد القديم مختلفة عن اللي احنا نعرفه في القرآن الكريم، فهم قطعا كذبوا عليه كثيرا يعني، أو أهملوا تفاصيل كثيرة كانت ستبينه في صورة أفضل يعني. طيب، فالأول خرج طالبا للرزق باحثا عن المرعى والمكاسب الدنيوية التي نالها فعلا، فملك وابن أخيه القطعان الكثيرة من الماشية التي كانت سببا في وقوع الخصام بين رعاتهما. ده في التكوين الإصحاح الثاني من 13 من 2-9. دايما أنا بقول لما يجي حد يكتب على الوورد إشارة لنصوص، يكتب بالعربي كده مثلا التكوين وبعدين يسيب مسافة مسافة ويكتب الرقم الإصحاح ويسيب مسافة وبعد كده يكتب السلاش اللي هو عاوز يكتبه ويسيب مسافة بعد كده الرقم من كذا لكذا. ممكن رقمين دول يكونوا لازقين في بعض مش مشكلة، لكن لما يجي يكتب ده بيبقى له علاقة بالفونت وله علاقة بتظبيط اللغة على جهازك، ان لو اللغة على جهازك معمولة انجليزي يبقى الارقام هتبقى انجليزي، فلما تكتبهم جنب بعض هيقوم مش هقلبهم لك، هيكتبهم منين؟ مش شمال لليمين. لو انت مظبط اللغة على جهازك عربي لما تيجي تكتبهم جنب بعض هيكتبهم لك من اليمين للشمال. فهنا هو واضح الأرقام مكتوبة إنجليزي يعني بالعرف الأوفيس يعني، فعلشان كده هو لما لزق الأرقام جنب بعض اتشقلب فتغير. فهو غالبا يقصد إيه؟ هو يقصد التكوين 13 من 2 ل 9. فده للإخوة الباحثين يعملوا يا إما سلاش أو نقطتين، بس المهم رقم الإصحاح يكون في مسافة ما بين السلاش أو النقطتين، مسافة تانية ما بين الأعداد. كويس؟ طيب أما الثاني اللي هو يعني إبراهيم عليه السلام بحسب القرآن الكريم، فقد خرج مهاجرا إلى الله طالبا هدايته راجيا رحمته باحثا عمن يتبع دعوته، فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. مش كاتب دي الآية دي في سورة ايه؟ مهاجر الى ربي، ده في سورة العنكبوت الآية رقم 26. طيب المهم يعني هو عاوز يوضح ان في خلاف ما بين السورة التوراتية لإبراهيم عليه السلام والسورة القرآنية لإبراهيم عليه السلام. في برضو نقطة بقى انا مش عارف هو ليه ما علقش عليها، ان القرآن الكريم بيقول صراحة أبيه آزر، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتخذ أصناما آلهة، أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، في الأنعام الآية رقم 74. في كثير من علماء المسلمين حاولوا يوفقوا ما بين الخلاف، ان الكتاب المقدس بيقول تارح واحنا القرآن الكريم بيقول آزر، ففي بعض العلماء حاولوا يقولوا ان ده بسبب انتقال الاسم ما بين اللغات واللهجات، اتغير آزر بقت تارح او تارح بقت آزر او ايا كان، لكن هم في الاصل حاجة واحدة. انا بقول طز في الكتاب المقدس يقول الاسم ابوه ايه مش مهم، ان احنا بنقول بان في تحريف بشكل عام حاصل، فبالتالي انت مش هتيجي تاخد شهادة الكتاب المقدس على انها شهادة تاريخية موثوق فيها، ومدام قال ان ابراهيم ابوه كان اسمه تارح يبقى ابوه كان اسمه تارح، يبقى احنا قصاد مشكلة وفي تناقض ما بين القرآن والكتاب المقدس. ده من ناحية بيوضح ان احنا ما نقلناش من عندهم القصص، اللي هي الرد على شبهة ان هل اقتبس القرآن الكريم من كتب اليهود والنصارى. في اختلافات من ضمنهم في الاسامي، فانتوا عندكم بتقولوا ان ابو ابراهيم اسمه تارح، احنا عندنا ابو ابراهيم اسمه ازر، يبقى في مصدر مختلف اخذ عنه القرآن الوحي الالهي يعني، انتوا واخدين من حتة تانية، في خلاف. وبعدين في الاخر كون ان الكتاب المقدس حصل فيه تحريف وانه غير موثوق، يبقى ما ينفعش نقيس صحة اللي قيل في القرآن على ان احنا نطبقه بالكتاب المقدس، ده غلط. فكتير من المسيحيين تعبانين في دماغهم يقوموا قايلين ايه؟ القرآن الكريم بيختلف مع الكتاب المقدس في كذا، القرآن الكريم محرف، علشان ما وفقش القصة عندك انت اللي كتابك محرف، احنا قرآننا يعتبر شاهد مستقل على هذه القصة موثوق فيها لما نثبت ان هو موحى به من الله. انتوا بقى ايه الدليل ان قصتكم المحكية في العهد القديم شاهد تاريخي صحيح ومظبوط والقصة مظبوطة؟ غلط. ولو ان انا يعني اعتذر قلت طز في الكتاب يعني علشان ما يفتحش باب لإساءة فيما بعد، لكن أنا أقصد يعني أنه أنا كمسلم لا أخذ في الاعتبار الكتاب المقدس قال إيه لو خالف في القرآن الكريم. طيب فينا بيقول وتحكي التوراة كيف رحل أبرام من أرضه أور الكلدانيين برفقة أبيه تارح إلى أرض حاران ثم برفقة ابن أخيه لوط من حاران إلى أرض كنعان ومنها إلى مصر، وكيف افترق لما كثرت قطعانهما واختصم رعاتهما بسبب الكلأ. هنا كاتب هامش التكوين 13-12 مش عارف ليه بيعيد كلام هو كتبه في الهامش، ما علينا. وكيف رحل يعقوب شمالا إلى سهل آرام، ده في التكوين 28، والأمر السيان لدى إخوة يوسف. أما خروج موسى ببني إسرائيل من مصر فلا يختلف من حيث وقائع وأحداثه في نظر بعض الباحثين عما تواجهه له عادة القبائل الرحل من قساوة في المعيشة ونقص في الأنفس والثمرات، حيث يكون دافعا إلى التنقل من المناطق الصحراوية الجافة إلى المناطق الخصبة. ولما كانت الأمية هي الغالبة على القبائل البدوية لم يكن لهذه القبائل سبيل إلى الحفاظ على الذكريات والأناشيد الحماسية التي تحتاج إليها في الأعياد الدينية والمناسبات والمناسبات الاحتفالية والحروب القبلية سوى ذاكرة الشيوخ التي أدت دور الخزان الثقافي والمعرفي للقبيلة. بغض النظر عما يعترض هذه الذاكرة من أفة النسيان نتيجة لكبر أصحابها وتقدمهم في السن، فتختلط الذكريات الواقعية بالروايات الخيالية والأسطورية. ومعظم كتب العهد القديم هي من هذا القبيل، مجموعة من الآداب الشفهية والتقاليد الشعبية التي كانت تتلى من الذاكرة وقت الحاجة، إذ كانت الذاكرة الطريق الوحيد لتداول الأفكار وانتقالها. في فكرة شاملة عن الكتاب المقدس، ذكريات إيه؟ كان بيقول عن العهد القديم إيه؟ ذكريات آل إبراهيم أو حاجة زي كده، مش فاكر امتى تم على الاقتباس. ان هو ايه هو ذكريات فعلا، مش اسمه ايه دي لا ذكريات على طول ايه هو في الجزء الخاص ب اللي هو المؤلفين ومحررين التدقيق النص خطأ أقرأ هو على فكرة في كتاب تعرف إلى الكتاب المقدس بتاع ستيفان شربنتي يا إما بتاع جورج سابا، لا مش دي. هيطلع المتعيد بحث كتير. ايوه هي دي اللي انت على دي صفحة 21 اللي على النوتس. أنا. اللي هانزل تحت دي. ايوه دي. اهو. ليس الا ذكريات اسرة ابراهيم. ده في على عتبة كتاب مقدس جورج سابا. بيقول العهد القديم ليس الا ذكريات اسرة ابراهيم التي اصبحت فيما بعد قبيلة. يعني لو كان جاب الاقتباس ده كان يبقى الشعب المختار، مع ما يتخلل هذه الذكريات من الفجوات، وهو يشتمل رسميا على شرع كذا. ده الاب جورج سابا على عتبة كتاب مقدس منشورات المكتبة البوليسية صفحة رقم 120، عشان تعرفوا فكرة شاملة كانت جامدة مش اي كلام. طيب فهي فعلا مجموعة ذكريات. يعني هنا بيقول معظم كتب العهد القديم هي من هذا القبيل، مجموعة من الأداب الشفهية والتقاليد الشعبية التي كانت تتلى من الذاكرة وقت الحاجة، إذ كانت الذاكرة الطريق الوحيد لتداول الأفكار وانتقالها. ونظرا إلى الأوضاع التي عاشها شعب إسرائيل فقد تراكم لديه موروث شفهي كبير يفوق ما ضمته دفة الكتاب المقدس، فقد تميز بتعدد المناسبات الدينية والشعائر الموسمية وكثرة الحروب والاحتفالات الشعبية، فأبدع في ذروة النصر كما أجاد في منتهى اليأس والقهر. يدل على ذلك كثرة الأناشيد الواردة في العهد القديم، أمثال نشيد النصر ده موجود في إشعياء 26، وأنشودة البئر الشهيرة في العدد 16-21، ونشيد موسى في التثنية 32، ونشيد دبورة في القضاء 5. وتدخل الأمثال والعبر والحكم وأدعية التوبة ضمن هذا التراث الشفهي الهائل الذي لا يمثل الكتاب سوى جزء يسير منه. طبعا ده بيفكرني بالاقتباس بتاع ترجمة اليسوعية اللي هو بيقول ان العهد القديم مش هو كل الادب العبراني. اهو ده في ترجمة الرهبانية اليسوعية المدخل العهد القديم صفحة رقم 47، بيقول ليس العهد القديم كل الادب الذي صدر عن الشعب العبراني. ده واضح جدا. وطبعا الاناجيل الاربعة مش هي كل كذا وكذا، نفس الفكرة يعني. طيب وتدخل أمثال والعبر والحكم وأدعية التوبة ضمن هذا التراث الشفهي الهائل الذي لا يمثل الكتاب سوى جزء يسير منه. إن هذا الكراس أي الكتاب المقدس غير كامل، لأنه كتب بلغة ومنظور كان قبل 20-30 قرنا، حدث خلالها تطور متسارع، ثم إنه لا يجري تلخيص 1000 سنة من التاريخ ب1000 صفحة من دون أن تفقد الكثير من جوهره. ده جون بوتيرو، ولادة إله التوراة والمؤرخ، ترجمها جهاد الهواش. ده برضو لو ندور عليه حضرتك. طيب خاصة أن الكتاب لم يقتصر في سرده للروايات والأساطير على ما صادف شعب إسرائيل، بل تعداها إلى رواية قصص الشعوب الأخرى. فقصة أيوب عليه السلام لا تمت إلى شعب إسرائيل بصلة. ده صحيح، أيوب ما هواش عبراني، هم ما عرفوش أصلا أيوب عليه السلام ده كان من أنهي شعب. برضو اللي هي الكنعانيين وراعوث المؤابية ويعني دخلوا في الحوار ده. طيب فقصة أيوب عليه السلام لا تمت إلى شعب إسرائيل بصلة، ومع ذلك جاء ذكرها في سفر كامل ومن أسفار كبيرة، يعني معدي تقريبا 50 إصحاح ولا حاجة زي كده. المرحلة الكتابية، لم يبدأ تدوين التاريخ الإسرائيلي إلا بعد قيام مملكة داود وسليمان عليهما السلام. طبعا قرينا مراجع كتيرة جدا، من أشهرها تاريخ كتاب مقدس بتاع ستيفن ميلر وروبرت هوبر، وفي برضو تعرف إلى كتاب مقدس، في كذا اقتباس كبار عن موضوع تدوين التوراة والمصادر الأربعة والكلام ده كله. طيب هو هنا كاتب هامش، نقصد هنا كتابة التاريخ الإسرائيلي بما فيه كتب الشريعة، وهذا لا يعني أن التوراة لم يكتب أول مرة إلا في هذا الوقت، فقد أنزل الله التوراة مكتوبة على نبيه موسى عليه السلام كما ذكر ذلك في التوراة وأقره القرآن. يقول تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين، في سورة الأعراف الآية 145. طبعا في برضو حديث تاني بيقول لك أنت موسى الذي كتب الله له التوراة بيده، يعني احنا بنؤمن ان التوراة نزلت مكتوبة. هنا الصياغة مش قوي، يعني ان يبقى في فرق ما بين التوراة اللي نزلت على موسى المكتوبة وما بين اللي تم تدوينه هنا في زمن داود وسليمان عليهما السلام. طيب هنا حاطط تواريخ داود وسليمان ما بين 970 و931 قبل الميلاد، وزي ما بقول ان كل ما بنقرب لزمن ميلاد المسيح التواريخ بتقل، ف970 ده هو الاولاني 930 بعد، لو في ناس مش بتاخد بالها يعني. يبقى ده المهم ان ده القرن العاشر قبل الميلاد، لما بدأت المملكة تعرف استقرارا وانتقل حال شعبها من النظام القبلي إلى نظام الدولة المستقر، فتتكون في أورشليم عاصمتها ومركزها الديني على غرار المملكات الأخرى نخبة من الموظفين الملكيين كونوا ما عرف بسلك الكتبة، تمثلت مهمتهم في حفظ الوثائق التاريخية والمراسلات الملكية. وفي عهد سليمان عليه السلام قام أحد هؤلاء بتحرير تاريخ داود الوارد في سفر صموئيل الثاني العدد التاسع الإصحاح العشرين، وسفر الملوك الأول الإصحاح الأول العدد الثاني، وأعاد كاتب آخر تحرير هذا التاريخ نفسه محاولا إعطاءه طابعا لاهوتيا. عادي جدا، يعني احنا عارفين ان الاسفار التاريخية الستة اللي هم صموئيل الاول والتاني والملوك الاول والتاني واخبار الايام الاول والتاني، ده فات على قرون طويلة، وممكن يكونوا واخدين من بعض او من مصادر اقدم، وحصل عمليات تحريف فيها كثيرة جدا، ودي من ضمن الاسفار اللي احنا ما نعرفش نحدد هو كام واحد شارك في عمل هذه الاسفار. ممكن يكون عدد كبير فوق 5 أو 6 او يمكن اكتر كمان. طيب، وقد كان داود نفسه كما تحكي المصادر اليهودية شاعرا ومنشدا، وقد كاتب هنا هامش لا تعد التوراة داود وسليمان عليهم السلام من الأنبياء. ده مش مظبوط. هو ممكن يكون قصده ان مفيش نصوص في العهد القديم بتقول بكده، ولو ان انا ارى على الاقل بالنسبة لداود ان في نصوص كثيرة ليها علاقة بنبوة. ممكن ما يكونش متقال صراحة داود نبي، او بسبب اختلافهم في مفهوم النبوة اصلا، لكن في نصوص بتوضح صراحة ان ربنا كان بيكلم داود، وانه كان بيوحى اليه، وكان بيقول له تبني لي هيكل ولا ما تبنيش. طب ده كل ده معناه ايه؟ انه بيوحى اليه يعني. ممكن ما يكونش في نص صريح بيقول ده نبي، لكن في العهد الجديد طبعا داود النبي داود النبي داود النبي كتير. فاهم ازاي؟ طيب، لا تعد التوراة داود وسليمان عليهم السلام من الانبياء، وانما اول ملوك بني اسرائيل بعد شاول او طالوت كما ذكر القرآن. طبعا شاول ده غير طالوت، هو في القصة الكتابية ذكر باسم شاول، في القرآن الكريم ذكر باسم طالوت اللي هو كان شاول ابن مش عارف مين سنة حين ملك، وسنة مش وملك مش عارف كم سنة. طيب، صموئيل الاول 13:1 ايه؟ هو نفسه في سياق القصة، لكن اسمه في العهد القديم شاول، اسمه في القرآن طالوت. وتصفهم باقبح الصفات التي كل شوية صفحة تضيع، التي يتعالى ويتنزه عنها عامة البشر، فنسبت الى داود تهمة الزنا بزوجة قائده اوريا في سفر صموئيل الثاني الاصحاح 11، ونعتت سليمان بالكفر والردة وعبادة الاوثان في سفر الملوك الاول برضو 11:4-8. اما القرآن فيعدهما من الانبياء الصالحين الصالحين العالمين، واشار الى ان الله اتى داود الزبور كتابا منزلا من عنده مثله مثل سائر الكتب السماوية. ولقد آتينا داود وسليمان علما، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. هو وصف داود وسليمان عليهما السلام في القرآن الكريم وصف خطير جدا، وبيوضح ان هما يعني كانوا من كبار الانبياء عند الله عز وجل. وده غريب جدا ان انت تشوف بقى في المقابل صفاتهم التوراتية او الكتابية. ويعني داود عليه السلام وسليمان عليه السلام كانوا بيوصفوا بورع كبير جدا جدا وخوف شديد جدا من الله، ومع ذلك تجد انه منسوب لهم بلاوي سودة. طيب، سبحان الله. ايه؟ طيب، بس احنا وقفنا فين بس؟ طيب، احنا نكمل بعد ما نرجع نقرأ شوية. طيب، نوقف تسجيلنا ونصلي كمان. طيب، وقد كان داود نفسه كما تحكي المصادر اليهودية شاعر ومنشدا، وقد قام بكتابة بعض المزامير التي تعد النواة الأولى التي نسجت حولها المزامير الحالية المنسوبة إليه كاملة. طبعا منسوبة إليه كاملة ده الإيمان التقليدي، المزامير بتاع داود، لكن في أكتر من نص المزامير لمجاهيل والناس تانية، وداود عليه السلام مش منسوب له غير حوالي نص كده، نص العدد يعني. آه، 73 مزمور. طيب، وكذلك الشأن لدى سليمان وسفر الحكمة المنسوب إليه. فما كتبه طبعا سفر حكمه سليمان ده ابوكريفا من الاسفار القرنيه الثانيه، لكن هو المفروض له في الكتاب المقدس البروتستانتي المنسوب له الجامعه والامثال ونشيد الانشاد. شوف كده شرح، اقرا من اول الفقره تاني. وقد كان داود نفسه كما تحكي المصادر اليهوديه شاعرا ومنشدا، وقد قام بكتابه بعض المزامير التي تعد النواه الاولى التي نسجت حولها المزامير الحاليه المنسوبه اليه كامله. وكذلك الشأن لدى سليمان وسفر الحكمة المنسوب إليه. فكنت بقول سفر الحكمة حكمة سليمان دي من الأبوكريفا القانونية الثانية اللي هي ملهاش أصل عبري، لكن هو اللي في الأسفار العبرية اللي منسوبة لسليمان نشيد الإنشاد والأمثال والجامعة. طيب، فما كتبه كان يسيرا مقارنة بما يضمه السفر الحالي. وبعد موت سليمان وانشقاق مملكته إلى مملكة الشمال إسرائيل ومملكة الجنوب يهوذا، تكون لدى كل مملكة سلكها الخاص من الكتبة، فنهض كل سلك يدون ما علق بذاكرته من قصص الآباء ورواياتهم عن الخلق وأيام الطوفان والخروج من أرض مصر والتيه والحروب التي خاضها الأسلاف لدخول أرض الميعاد وكل الأحداث التي كونت بعد ذلك الأسفار الخمسة. وتميزت رواية كل مملكة من نظيرتها مع أن كلتيهما تدعي رواية الحدث نفسه. يعني هو عاوز يقول، هو بيتكلم على نشأة مسألة التقليد الإلهيمي واليهوي والكهنوت وتثنية الاشتراع، إن حصل الانشقاق بعد موت سليمان عليه السلام ونشأت مسألة اليهود العبرانيين واليهود السامريين وهكذا، وكل واحد بقى بدأ يدون. فهو بيقول رغم ان كل واحد دون في اختلافات ما بين الاثنين، لكن كل واحد بيدعي ان تدوينه هو اللي صح يعني. طيب، وتميزت رواية مملكة يهوذا بإطلاق اسم يهوى على الذات الإلهية بأسلوب قصصي صرف تميز بروعة الإيجاز وقوة العبارة، وسميت هذه الرواية لدى المختصين التقليد اليهوي نسبة إلى يهوى. طب هو كاتب تعليق تحت المرجع كمال الصليبي خفايا التوراة وأسرار الشعب بني إسرائيل صفحة رقم 11، برضو الكتاب ده نبقى ندور عليه. أما رواية مملكة إسرائيل للأحداث التي عاشها الأسلاف فهي أكثر تحفظا من رواية يهوذا، نظرا إلى الانحرافات العقدية لمملكة إسرائيل وزيغها عن طريق الله، إذ لم يتولى فيها الحكم ملك مؤمن قط. وقد بيّن ابن حزم خلال إحصاء ملوك إسرائيل أن هذه المملكة لم يملك فيها ملك مؤمن إطلاقا، على عكس مملكة يهوذا التي انتقل فيها الملك بين مؤمن وكافر. وفي مملكة إسرائيل ظهر معظم أنبياء هذه الحقبة أمثال إيليا وإليشع وهوشع الذين نهضوا نتيجة للواقع المنحرف الضال الذي عاشته مملكتهم للاطلاع بعملية الإصلاح. هنا كاتب تعليق عند ابن حزم برضو مرجع الفصل في الملل والأهواء والنحل صفحة 291-298. طيب، وتميزت هذه الرواية بإعطائها للذات الإلهية اسم إلهيم، ومن هنا أخذت اسم التقليد الإلهيمي، وتميزت بأسلوب قصصي يحاول الابتعاد عن الرواية الصرفة إلى الرؤية اللاهوتية. يعني عاوز يقول لك التاني كان أكثر للسرد التاريخي أكثر، لكن هنا بيحاول يشوف من القصص معاني إيمانية معينة. وخلافا للتقليد اليهوي الذي صور يهوى على شكل بشري يأكل ويشرب ويحب ويكره، حاول التقليد الإلهيمي تنزيه إلهيم عن هذه الصفات البشرية، بغض النظر تحفظا على إن صفات بشرية ولا مش صفات بشرية. أنا قلت قبل كده إن العلماء طلعوا بالاستنتاجات دي من خلال عملية الاستقراء والنقد الأدبي، وإن هو بيفتح سفر التكوين عادي جدا ويقراه طبعا من خلال اللغة العبرية من أول إصحاح، ويبتدي يلاحظ المصطلحات والألفاظ والتعبيرات وهكذا، وبعدين فجأة بيلاقي في التكوين 2:2 ان بيبدأ باصطلاحات جديدة وبيتكلم على نفس الكلام اللي ذكر قبل كده في الإصحاح الأول بس بطريقة مختلفة وهكذا. فمثلا لو احنا بدأنا بغض النظر عن اللي مكتوب في سفر التكوين الإصحاح الأول، بنلاقي في سفر التكوين الإصحاح الثاني العدد الثاني: وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل، وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه في استراح من جميع عمل الذي عمل الله خالقا. في مش سانيوس في آسف في 2:4: هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت يوم عمل الرب الإله الأرض والسماوات. فهنا بتلاحظ هذه مبادئ السماوات والأرض بتلاقيها شبه في البدء خلق الله السماوات والأرض، بس في اصطلاح جديد اللي هو الرب الإله. الرب دي مقابلها في العبري يهوى، بيترجمها في السبعينية كوريوس، بتترجم بالعربي رب. فهنا دايما تلاقي في العهد القديم الرب هي مفروض مقابلها في العبري يهوى. فبيلاقي ان نفس الأحداث اللي لسه تم سردها في الإصحاح الأول بيرجع مرة أخرى يسردها بشكل جديد في الإصحاح الثاني، وبيخلق وبيتكلم عن إنه خلق الإنسان وخلق الأنهار وخلق الأشجار طب ما الكلام ده احنا لسه حكينه في الإصحاح الأول. فالعلماء بيستنتجوا إن واضح إن ده من تقليد الأولاني، من تقليد أو من مصدر الثاني، من تقليد أو مصدر ثاني، وبعدين في حد راح جمع الاثنين ورتبهم او عمل عملية التحرير انه يظبط ده مع ده وجمعهم ورا بعض وهكذا. فهو من خلال مقارنة المصطلحات والتعبيرات وهكذا عرف ان لا، ده في تقليد او مصدر بيتميز بانه لما بيتكلم عن الله بيقول عنه يهوى، في مصدر تاني ما بيستخدمش اسم يهوى، بيقول إلهيم بس. فالإصحاح الاول بيقول إلهيم بس، في البدء خلق الله، الله العبري إلهيم بيترجمها مجازا الله في العربي، فتلاقيش خالص في الإصحاح الأول إلهيم. في التقليد الثاني اليهوي بيستخدم إلهيم بس بيقول يهوى إلهيم الاثنين مع بعض، فبيستخدم تعبير ما استخدمش قبل كده. طيب، وبعد سقوط مملكة إسرائيل في يد الأشوريين سنة 722 قبل الميلاد، هاجر بعض أهلها إلى مملكة يهوذا حاملين معهم رواياتهم الإلهيمية للأحداث الماضية كما دونتهم كتبتهم وأنبياؤهم، ومنها سفر الشريعة. ده محكي عنه في أسفار أخبار الأيام وفي الملوك الثاني وهكذا، اللي هي القصص اللي بعد موت سليمان عليه السلام. طيب، وبرضو في منها حاجات محكية في سفر عزرا ونحمية، اللي هم الاكتشافات اللي اكتشفوها بعد العودة من الصلب، وراحوا بقى يشوفوا ديارهم الخربانة واكتشفوا فيها سفر الشريعة. يعني أنا لو بحثت في الكتاب هنا عن حاجة عن سفر الشريعة في العهد القديم، هذه هنا Old Testament الشريعة، طبعا هلاقي كتير الشريعة، مش عاوز أنا سفر الشريعة. طيب أهو ده في الملوك الثاني: فقال حلقيا الكاهن العظيم لشافان الكاتب: قد وجدت سفر الشريعة في بيت الرب، وسلم حلقيا السفر لشافان. فهو كقصص تاريخية قالوا احنا اكتشفنا في الخرابة بعد ما جينا بوخذ نصر ودمر لهم الدنيا وسباهم، وبعد ما رجعوا من السبي بدأوا يشوفوا تاني ويكتشفوا مكان خراب الهيكل وأماكنهم الخربانة، لقوا سفر. فهو بيقول ده سفر الشريعة. معظم العلماء بيقولوا السفر ده اللي اكتشفوا حلقية الكاهن هو ده المصدر اللي اسمه تثنية الاشتراع، اللي هو كان أساس بعد كده سفر التثنية بتاع أسفار موسى الخمسة. يعني خلي بالك، بص الكلمتين النصين تقريبا متطابقين: الملوك الثاني 22:8، أخبار الأيام الثانية 24:3: فأجاب حلقية وقال لشافان الكاتب. هنا فقال حلقية الكاهن العظيم لشافان الكاتب: قد وجدت سفر الشريعة في بيت الرب، قد وجدت سفر الشريعة في بيت الرب، وسلم حلقية السفر للشافان فقرأه، وسلم حلقية السفر إلى شافان. كوبي وبيست. دي من ضمن الحاجات اللي كان بيعملها الشيخ أحمد ديدات، إنه يدي لواحد يفتح على الكتاب المقدس في مكان وهو فتح على مكان تاني ويقرأ الكلام ده. عندك آه عندي، بس أنا بقرأ من مكان تاني. ده دلالته إيه؟ بياخده من بعض كوبي وبيست، فما فيش وحي يعني. طيب فهنا في صفوف كذا، فقد جرى الاحتفاظ فيها والغريب أن مملكة الشمال مع دوام الكفر في صفوف ملوكها فقد جرى الاحتفاظ فيها بسفر الشريعة، ونتيجة لهذا التلاقي بدأت عملية دمج الروايتين اليهوية والإلهيمية وجمعها في كتاب واحد، فكان يؤتى بالروايات عن الموضوع الواحد من الروايتين معا وتوضع جنبا إلى جنب، فتلحق القصص عن الخلق مثلا عند كتبة إسرائيل بقصته عند كتبة يهوذا، والأمر نفسه في قصص الطوفان. دي برضو من ضمن الحاجات الدلائل اللي العلماء استنتجوا من خلالها، يبقى في أكتر من مصدر، إن قصة الطوفان مكررة مرتين، مرة في إصحاح كام في سفر التكوين، مرة في إصحاح كام، وبرضو الخلق مكررة مرتين، ومش عارف مين مكررة مرتين. طب وبعدين لما تقارنهم مع بعض تلاقي اختلافات وبعض التناقضات، فيستنتجوا من ده، يبقى ده كان من مصدر وده كان من مصدر. طيب والأمر نفسه في قصص الطوفان والخروج وغيرهما، واحتاجت هذه العملية إلى تدخل الجماعين للتوفيق بينها، فقاموا بإضافة العبارات الضرورية للربط بين الفقرات المختلفة ذات الموضوع الواحد، فتكونت بذلك النصوص الأولى للأسفار الخمسة. أما سفر الشريعة فقد أدرج برمته في الكتاب لعدم اشتمال مملكة يهوذا على رواية له بعد خضوعه لعملية مراجعة وتنقيح. يعني هو سفر الشريعة اللي اكتشفوه ده هم خدوه زي ما هو كده، ما ضفوش عليه مصدر تاني، ظبطوا فيه وراحوا حطوه. فأنت ستجد من ضمن الأدلة العلماء بيتكلموا عنها، لما كنا بنحكي في المحاضرات بتاعت كتاب غريب ومحير، مش عارف ايه، شريعة الأبرص، شريعة الثوب الأبرص، شريعة الحيطة اللي تصيبها برص، هو كله محطوط تحت بعض. فهم بيقولوا ان غالبا هو كان مصدر واحد، كل اللي عملوا ايه؟ جمع الشرائع اللي زي بعض جنب بعض، وكل اللي عمله انه حط الوصل من الفقرة دي للفقرة دي للفترة دي، بحس ان انت لما تقراها تيجي كلها سلسة ورا بعض يعني. طيب وجرت نتيجة الاحوال الجديدة التي تعيشها مملكة يهوذا، ولذلك عده المهتمون بالبحث عن مصادر الكتاب المقدس تقليدا مستقلا مع التقليدين الاخرين. يبقى كده في يهوي والوهيمي وسفر الشريعه او مصدر الشريعه دي. ولقد نسب هيلفورد هارينغتون سفر الشريعه الى مملكه الشمال من دون ان يعطي دليلا على صحه ادعائه، ومع ذلك نراه محقا اعتمادا على الادله التاليه. اولا كون موسى اوكل حفظ سفر الشريعه لسبط بني لاوي من دون غيرهم من الأسباط، وخصوصا أبناء هارون من هذا السبط، بدليل قول التوراة نفسها: وكتب موسى هذه الشريعة وأعطاها لكهنة بني لاوي حاملي تابوت عهد الرب. وبقية النصوص بتقول لهم انتوا حافظوا عليه، ما تزودوش عليه ولا تحذفوا منه، علشان أنا عارف رقابكم الصلبة، وان انتوا بتغيظوا الرب وانا عايش، فما بالكم لما موت. معلن الكلام ده موجود فين؟ هو كاتب في الهامش سفر التثنية 9:31، غالبا الأرقام معكوسة، سفر التثنية 31:9 وسفر التثنية 31:24-26، هو عنده مشكلة في الكتابة، الأرقام معكوسة. طيب وبعدين ويقول ابن حزم: وفي نص توراتهم أنهم كانوا لا يلزمهم المجيء إلى بيت المقدس إلا 3 مرات في كل سنة فقط، فإنما أمر بنص التوراة كما أوردنا أن يقرأه عليهم الكوهن الهاروني عند اجتماعهم فقط، فثبت أنها لم تكن إلا في الهيكل فقط عند الكوهن الهاروني فقط لا عند أحد سواه. يعني على أساس كثرة النسخ وهكذا، يقول لك هي نسخة في الهيكل وخلاص. فثبت أنها لم تكن إلا في الهيكل فقط عند الكهن الهاروني فقط لا عند أحد سواه. وقد أوضحنا من قبل أن عشرة الأسباط لم يدخل بيت المقدس منهم أحد قط بعد موت سليمان عليه السلام إلا أن انقطعوا، وأن بني يهوذا وبنيامين لم يجتمعوا إليه إلا في عهد الملوك الخمسة المؤمنين فقط. طبعا برضو الفصل من الملة هو والنحل أكيد نفس المرجع. طيب، ومعلوم أن هذا السبط كان ضمن الأسباط العشرة المكونة لمملكة إسرائيل، بينما تكونت مملكة يهوذا من سبطي يهوذا وبنيامين. يعني هو عاوز يقول لك النص بيقول إن السبط بتاع لاوي ده هو بس اللي كان عليه إنه يحفظ، ودول كانوا في مملكة إسرائيل، علشان كده لقينا سفر الشريعة عند مملكة إسرائيل. طيب، ما علينا. أما الدليل الثاني على وجود سفر الشريعة عند مملكة إسرائيل من دون مملكة يهوذا، فهو أن العثور على هذا السفر جرى مباشرة بعد سقوط السامرة عاصمة إسرائيل في يد الأشوريين سنة 722 قبل الميلاد، وهجرة سكانها من الأسباط العشرة إلى يهوذا. وقد جرى العثور عليه في عهد الملك يوشيا ابن آمون في السنة 18 من ملكه على يد الكاهن حلقية، النصوص اللي احنا لسه قاريينها دي. وكان هذا الملك أول الملوك المؤمنين الذين حكموا مملكة يهوذا بعد سقوط السامرة. يعني هو عاوز يقول لك هم مملكتهم اتدمرت، راحوا خدوا حاجتهم وانتقلوا للمملكة التانية، فراحوا وقتها راحوا قالوا احنا اكتشفنا سفر الشريعة مع الناس اللي هجرت يعني من المملكة الخربانة للمملكة التانية. وكان هذا الملك، ولو كان السفر بالهيكل قبل أن يحمله إليه المهاجرون من مملكة إسرائيل لجرى العثور عليه في عهد الملوك الذين حكموا يهوذا قبل سقوط السامرة، خاصة الملك آسا وابنه يهوشافاط اللذين دام ملكهما معا 66 سنة على التوالي. طيب، ويدل عدم ظهور سفر الشريعة في عهد الملك حزقية الذي هاجر في عهده سكان السامرة بعد سقوطها مع أنه كان مؤمنا ودام ملكه 29 سنة على أن هذا السفر المحمول إلى مملكة يهوذا خضع فعلا للمراجعة والتنقيح قبل النشر من المصلحين الدينيين الذين عرفتهم مملكة يهوذا والذين وجدوا في السفر المذكور ضالتهم. فالأوضاع الدينية المتردية التي كانت تعرفها هذه المملكة نتيجة لتداول الملك فيها بين الكافرين والمؤمنين جعلها في حاجة دائمة إلى مصلحين دينيين يردونها متى اقتضى الأمر ذلك إلى سواء الصراط. وكان مصلح هذه الحقبة من نوع خاص، إذ عدوا سقوط السامرة تحذيرا إلهيا ووعيدا مباشرا موجها إليهم. يعني هم اتدمروا، الدور جاي علينا، لازم نلم نفسنا. فقاموا يعظون ويتوعدون الشعب ويحذرونه من مصير شبيه بمصير نظيره، ووجدوا في السفر الذي بين أيديهم مادة أولية قابلة للتشكيل والصياغة وفق ما يرونه ملائما لعصرهم وواقعهم. وقد اطلع بهذه المهمة نخبة من رجال الدين في مملكة يهوذا وركزوا في عملياتهم الإصلاحية على فكرة هامة كانت تشغل بالهم، تمثلت في ضرورة التوفيق بين الوعود الجميلة المضروبة لشعب إسرائيل في التوراة والواقع المرير الذي يعيشه. يعني إيه؟ يعني إحنا سبب البلاء عندنا زمان كانت إن إحنا تركنا العمل بالشريعة، فقعد يظبط بقى لا لازم إحنا كمان نلتزم بالشريعة لحسن نتلعن وكده يعني. طيب، فخلصوا إلى فكرة هامة مفادها أن العذاب يصيب من يتخلى عن الشريعة ولا يمتثل لأوامر يهوه، وجعلوا هذه الفكرة أطروحة يدافعون عنها ومحورا رئيسيا صاغوا عنه التاريخ الإسرائيلي وأخرجوه في حلة جديدة. فكان عملهم رؤية لاهوتية تفسيرية هدفها إبراز أن مصير الشعب رهين بمدى إخلاصه ليهوه وشريعته، فجزاء نقض العهد العذاب، وجزاء التوبة والطاعة الخلاص. ولتحقيق هذا الهدف كان لابد لهؤلاء المصلحين من تدخل مباشر في نصوص سفر الشريعة وتعديل كبير لفكرة موسى، مدعين توضيحهما وموافقتهما لواقع الشعب. وكما يفعل التلاميذ ده اقتباس، والورثة والفكريون عادة، قام هؤلاء الإصلاحيون بتجذيب فكر أساتذتهم العالي وتصليبه إلى حد ما، لكن التلاميذ والتابعين توقفوا عند الأهم في نظرهم، الالتزامات المصوغة بشرائع، في النتيجة ليست الوصايا العشر فحسب، ولكن سلسلة الإيضاحات والتفسيرات التي أضيفت إليها على مر القرون. هو كاتب تعليق عند فعل التلاميذ: تتحدث التوراة عن وجود مدارس للأنبياء وتلامذتهم خاصة في عصر الملوك، فقد كانت في بيت إيل مدرسة خاصة أنبياء الله، وكانت إحدى مدارس كثيرة للأنبياء، شرعت في إيقاف تيار الانحدار الروحي والأدبي الذي بدأ في عهد يربعام. ويبدو أن أكثر المدارس كانت في الجلجال وأريحة وبيت إيل، والذين التحقوا بهذه المدارس كانوا يتدربون على أن يكونوا المتكلمين عن الله، التفسير التطبيقي لكتاب مقدس كذا كذا. طيب ماشي. ولكن سلسلة الإيضاحات والتفسيرات التي أضيفت إليها على مر القرون وجميعها مكتوبة على نسق ميثاق العهد، هذه المعطيات تحافظ في الحقيقة على جوهر تعليم الأنبياء. كاتب هنا هامش بيقول: تختلف دلالة النبوة عند اليهود عن الدلالة الإسلامية. يقول سبينوزا: النبوة أو الوحي هي المعرفة اليقينية التي يوحي الله بها إلى البشر عن شيء ما، والنبي هو مفسر ما يوحي الله به لأمثاله من الناس الذين لا يقدرون على الحصول على معرفة يقينية به ولا يملكون إلا إدراكه بالإيمان وحده. سبينوزا، رسالة في اللاهوت والسياسة، عندنا الكتاب ده مترجم. طيب وتقريبا موجود برضو على مكتبة المهتدين لحوار الأديان. سبينوزا ده فيلسوف يهودي مشهور يعني. طيب ويقول في مكان آخر: انتهينا في الفصل السابق كما أشرنا من قبل إلى تمتع الأنبياء بقدرة أعظم على الخيال الحي لا بفكر أكمل. ده مكمل في الصفحة اللي بعده. وفي روايات الكتاب المقدس البراهين الكافية على ذلك، فمن المسلم به مثلا أن سليمان لم تكن لديه هبة النبوة. بغض النظر، أنا قلت قبل كده أن اختلاف اليهود عن تفسير إيه هي النبوة جعلتهم يختلفوا هم مين هم الأنبياء، فتجد أن سليمان علشان خاطر احنا محتارين هو إيه معيار أن ده يبقى نبي ولا لأ، فمحتارين هل هو نبي ولا لأ. النصارى مختلفين هو كان نبي ولا ملك، بعضهم يقولوا مدام هو أوحي إليه ومنسوب له أصفار يبقى هو نبي، في ناس تانيين بيقولوا لا ده ما هوش نبي، وهكذا. زي اختلافهم حول نوح ولوط عليهم السلام هل هم أنبياء ولا أيوب ده نبي ولا مش نبي، وهكذا. طيب فهو بيقول: فمن المسلم به مثلا أن سليمان لم تكن لديه هبة النبوة. ده خلاف مش مسلم به. طيب مع ده حتى عند اليهود برضو، مع أنه فاق سائر البشر في حكمته، وكذلك لم يكن الرجال ذو العقل الراجح أمثال هيمان ودرداع وكلكول أنبياء، بغض النظر من دول، بينما هناك رجال غرباء عن العلم، وكذلك بعض النساء الجاهلات مثل هاجر خادمة إبراهيم كانت لديهم هبة النبوة. بغض النظر، أو يقصد جاهلات أو أميات أو أيا كان يعني، بس مش بعيد يكون قصده إساءة يعني، مفيش مشكلة. صفحة رقم 145، ده في المرجع بتاع سبينوزا اللي فات ده. وبتعريفي هذا يسعى إلى بيان أن الوحي معرفة ومجموعة أفكار عامة، فالنبي لا توحى إليه كلمات وألفاظ وإنما معارف وأحكام نظرية يعبر عنها بمصطلحاته ومفرداته الخاصة. الفكر ده برضو مش مظبوط قوي يعني، هو هنا ممكن يكون بيفرق ما بين الوحي يعني الحاجات اللي النبي بيعلمها للناس وما بين الوحي الخاص بالكتب. فاليهود قطعا ولا شك بيؤمنوا ان على الاقل اصفار موسى الخمسة دي موحى به من الله لفظا، وان هي محفوظة من التحريف لفظا، وبيستدلوا ببعض النصوص كده ايا كان يعني. طيب ماشي. فهو بيقول ويعبر عنها بمصطلحاته ومفرداته الخاصة، وتساعده في ذلك ثقافته وتجاربه الإنسانية. حتى إذا أخطأ النبي في التعبير عن هذه الأفكار الموحى إليه، فهذا لا يعني أن هذه الأخيرة خاطئة، وإنما السبب قلة تجارب النبي وضعف ثقافته. برضو ده واضح أن المفهوم ده النصارى اتبنوه، بس حطوا له بعض ضوابط لما جم يتطوروا في مسألة الوحي وآليات الوحي أو إزاي النبي بيوحى إليه من الله. فبيقولوا هو ما بيوحاش إليه بألفاظ ومصطلحات، لكن هو بيساق الروح القدس بيعصمه من انه يخطأ في التعبير. يعني هما بيفتحوا المساحة وبيفتحوا الباب لمساحة من الحرية في التعبيرات والكلمات وهكذا. بس هو ما يقولش ان ممكن يوحى اليه، بس ثقافته ما تأهلوش انه يعبر صح عن المفهوم الالهي اللي ربنا يريده يبلغه للناس. الروح القدس بيعصمه في انه يختار الكلمات المظبوطة اللي تعبر فعلا عن الارادة الالهية. طيب، وهي مفاهيم يسعى خلالها اليهود والنصارى على السواء لتسويغ ما ورد في كتاب المقدس من أخطاء تاريخية وعلمية، ونسبها إلى ضعف النبي في التعبير عن الأفكار النظرية الصحيحة الموحى إليه. فالله لم يوحى إليه هذه العبارات الخاطئة، وإنما أوحى إليه أفكارا ومعارف يقينية فقط. والاتجاه نفسه سلكه هارينغتون لما عرف الوحي بأنه مجموعة من الأفكار النظرية التي تتعلق بحقائق فوق طبيعية يوحيها الله إلى النبي، ويقوم هذا النبي بفحصها وتحديد قيمتها بكل عناية وتحريرها في رسالة بكل دقة. طيب، فهنا بيقول هذه المعطيات تحافظ في الحقيقة على جوهر تعليم الأنبياء، ولكنها تفصلها وتصلبها، لا بل تحورها عن مسارها. لكن جماعة الإصلاح تبنوها وبغية إعطائها قوة أكبر قاموا بكتابتها. هنا كاتب هامش جون بيترو مش عارف مين، طيب ما علينا. لكنهم كتبوها في قالب جديد كما ذكرنا، فأضافوا وحذفوا ووفق تعبير القرآن حرفوا وبدلوا وأخفوا وجعلوها قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا. على مستوى التشريع وضعوا الشريعة في قالب روحي جديد، فكتبوا نوعا من التوجيه. الأسلوب ده ساعات بيضايقني، ان انت في وسط الكلام تقوم حاطط اقتباس لأحد العلماء ويدوبك بس بعلامتين تنصيص القارئ يفهم ان ده اقتباس لواحد، ده مش كلام المؤلف. فأنا بحب يعني انه حتى لو بكلمات سريعة يقول فلان وأم قايل وبعدين أشير للمرجع، لكن فجأة كده في وسط الكلام تقوم انت حاطط كلام واحد بيضايقني شوية. على مستوى التشريع وضعوا الشريعة في قالب روحي جديد، فكتبوا نوعا من التوجيه أدخلوا فيه من وجهة نظرهم الخاصة والجديدة جميع الأوامر والتعليمات والواجبات الدينية والخلقية، فتوسعوا فيها كثيرا ودخلوا في التفاصيل إلى أبعد حد، بدءا من الوصايا العشر وميثاق العهد. وعد الإصلاحيون أنهم بذلك لم يأتوا بجديد من وجهة نظرهم الخاصة، وأن كل ما فعلوا لا يتعدى التوضيح لفكرة موسى. لم يترددوا بإيراد كل ما جاءوا به على لسان موسى، وأكثر من ذلك يبدو أنهم أرادوا التركيز على بيانهم هذا وإظهاره كأنه الوثيقة الجديدة للعهد، مشوهين بذلك نوعا ما مفاهيم الأنبياء. طيب، احنا نقف هنا يا شيخ احمد. ماشي، واحنا هنقف عند الفقرة اللي بتقول لتحقيق هذا الهدف في صفحة رقم 68، عشان واضح ان هو لسه بيكمل كلام كتير عن سفر الشريعة، صفحتين ثلاثة لسه كمان قدام. فاحنا نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.